وبين الحديث عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا جانب ثان في الحديث، وبين التحذير من الكذب عليه، وهذا جانب ثالث من الحديث، يتبين لنا أن على الأمة المسلمة أن تأخذ أنفسها بهذا التوجيه النبوي الكريم. لا تدوم الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلها غافلون عن تبليغها، ولا تستمر ولا تبقى هذه الرسالة الباقية إلى يوم القيامة التي بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك نبي بعد رسول الله الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هناك رسالة بعد رسالته، فلا تبقى هذه الرسالة إلى قيام الساعة إلا بالتبليغ، تبليغ المسلم رسالة نبيه لأخيه المسلم ولو بآية واحدة، بلغوا عني ولو آية. بقاء الرسالة وبقاء الدين مرهون بأن يبلغ كل واحد من المسلمين يعرف شيئا في الدين ولو آية معرفة كاملة دون تزييف أو تزيين أو تزوير يبلغها، بلغوا عني ولو آية. ولماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ كأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين أن معاول الهدم في الأمة، في هذه الأمة، الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأتيها إلا من جهلها بأنباء وأخبار وأحداث بني إسرائيل مع أنبيائهم ورسلهم. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ثم بعد ذلك يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. هذا كله تعليم للأمة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بقاء الرسالة مرهون بأن يعرف المسلمون واجبهم نحو رسالة ربهم ودعوة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومرهون أيضا بمعرفتهم لأعدائهم من يهود ومن بني إسرائيل، ومرهون أيضا بصدقهم في تبليغهم عن رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو مضمون الحديث الشريف. مطلوب من كل مسلم أن يعرف واجبه نحو إخوانه وأن يبلغهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بلطف ورفق ولين، كما هو منهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومطلوب من كل مسلم أن يعي دوره في هذه الحياة، أن يعرف واجبه نحو إخوانه المسلمين، وأن يعرف أيضا ما يدور حوله وما يدبر ضده من أعداء هذا الدين. في هذا الأسبوع كانت زحمة هائلة في أجهزة الإعلام عن انتخاب الليكود وحزب العمل من يهود أو من الصهاينة، عليهم لعائن الله تطرى إلى يوم الدين. وشغل كثير من المسلمين بنجاح هذا أو رسوب ذلك، وما هذا وذاك إلا نمط واحد يحدث فيما بينه وبين الآخر خلافا ليوقع المسلمين في الخيم وليحدث في مجتمعات المسلمين شيئا من الأمل. ونحن إذا استعرضنا كتاب ربنا وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نرى أن الكفر كله ملة واحدة، كفر كله ملة واحدة. فهناك تشابه بين اليهود في القلب والفكر، وبين النصارى في القلب والفكر، وبين المشركين في القلب والفكر. وليس هذا من عندياتنا ولا من تحاملنا على أعدائنا، كلا، وإنما من القرآن الذي أنزله الله عز وجل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن كده. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه ايه؟ بين اليهود والنصارى تشابه في القلب والفكر. فين المشركين؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، اللي هم المشركين. ماذا قال المشركون؟ قال المشركون الملائكة بنات الله. إذن اليهود والنصارى والذين لا ملة لهم من عباد الأصنام والأوثان على ظهر الأرض منذ بدء الخليقة وإلى بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ترى هذا الثالوث فيه توافق وتآلف وتشابه في المعتقد وفي القلب وفي الاتجاه. ولنترك هذا جانبا ولنأتي إلى آيات أخرى من القرآن الكريم، لأن الحديث في القرآن الكريم عن هذه الصور وعن هذه المخلوقات المعادية للإسلام أوضح من أي كلام. كلام القرآن أوضح من أي كلام. اسمعوا كده القرآن في سورة المائدة. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، اللي هم الأصباط أولاد يعقوب. وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم بشرط، وقال الله إني معكم حتى لا يخدع مخدوع بمقولة أن اليهود شعب الله المختار. شرط إني معكم، الله قال إني معكم، اسمعوا، وقال الله إني معكم بشرط لئن أقمتم الصلاة، ولم يقل لئن أديتم الصلاة، لأن أداء الصلاة سهل جدا، واحد يركع ركعات في كل وقت، لكنه لا يقيم للصلاة وزنا في نفسه ولا في أصدقائه ولا في إخوانه ولا في جيرانه ولا في معارفه. كلمة أقمتم يعني أقمتم لها وزنا في روابطكم في مجتمعاتكم. لئن أقمتم الصلاة، بيقول اليهود كده، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، آمنتم برسلي، الرسل كلهم، لا بموسى وحده ولا بعيسى وحده ولا بمحمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وحده، وإنما وآمنتم برسلي. ونحن المسلمين نؤمن بالأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. وآمنتم برسلي وعذرتموهم، يعني احترمتموهم، احترمتم الأنبياء والرسل. ما في واحد من المسلمين يقول إن نبيا من الأنبياء شرب الخمر وزنى بابنتيه. كما هي مقولة اليهود المحرفة عن نبي عن نبي من الأنبياء في التوراة. لم يكن أحد من المسلمين إن نبيا من الأنبياء تصارع مع الإله ولوى ذراعه كما هي مقولة يهود في توراتهم المحرفة. ده كله تحريف. لكننا نحن المسلمين نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مع تقديرنا وتنزيهنا للأنبياء والرسل عن كل نقص بشري. كل نقص بشري ليس فيهم عيب. ليس في الأنبياء نبي يحث على شرب الخمر ولا انتهاك الحرمات ولا قتل النفس ولا أكل الربا ولا أكل أموال الناس بالباطل كما وجدنا من يهود في كتابهم المحرف والقرآن سجل هذا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وفي نفس الآيات وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. أيها الإخوة المسلمون ليس ما نقوله عن أهل الكتاب من عندياتنا وإنما من تسجيلات القرآن الكريم والآيات المنزلة على الرسول العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن كوننا نشغل أنفسنا أو نشغل عن أعدائنا بدعايات انتخابية لحزب العمل أو للليكود ونأمل من هذا أن ينصفنا ونأمل من هذا أن يتفضل علينا بالسلام كل هذا وهم ولا حقيقة له ولا أثر له في الواقع. إذن ما هو المطلوب من المسلمين؟ المطلوب من المسلمين أن يعوا حقيقة دينهم. اسمعوا القرآن كده، القرآن بينبهنا إلى الأعداء وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم يعني عظمتموهم وعرفتم لهم قدرهم ومكانهم وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم بكل هذه الشروط فقد ضل سواء السبيل. هذه ايه النتيجة؟ كفروا بكل هذه الأشياء، والذي حكم عليهم بأنهم ضلوا سواء السبيل الخالق سبحانه وتعالى. فلا يعيب علينا أحد عندما نتكلم عن بني إسرائيل، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أحدثكم عن بني إسرائيل وهم يقولون لنبيهم موسى بعدما نجاهم الله عز وجل من فرعون وبطشه وقتله لرجالهم وتركه لنسائهم وما أبشعه من تعذيب، بعدما وجدوا أنهم في أمان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. لما وجدوا نفسهم في أمان كده وربنا غرق فرعون ونجهم من ظلمه ومن إذلاله لهم، ماذا قالوا لنبيهم؟ وجدوا قوم بيعبدوا الأصنام، يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. دي مصيبة وكذا. ده اللي نجاكم من فرعون ربنا، واللي خلصكم من الذل الله، واللي طهركم مما أنتم فيه من ضياع ومن تشريد الله سبحانه وتعالى. عايزين تعبدوا الأصنام زي دول؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فضلكم على عالم زمانكم، مش العالمين اللي موجودين دلوقتي. ما يقولوش ان احنا ايه، ان احنا شعب الله المختار لابد ان نسود وان نقود العالم كله. لا، فضلكم على عالمين يوم ان كانت لكم انبياء وكنتم تؤمنون بهؤلاء الانبياء من غير تبديل ولا تحريف ولا تغيير. كان هناك تفضيل لكم على عالم زمانكم. اما وقد كفرتم وغيرتم وبدلتم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اسمعوا القرآن، والقرآن بيبين انهم نقضوا العهد، نقضوا الشروط. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قلوبهم قاسية، من اللي جعل قلوبهم قاسية؟ الله سبحانه وتعالى. بقى احنا هنخلي قلوبهم فيها رحمة؟ احنا لا يمكن. والله البشر كلهم لو كل غير اليهود ارادوا ان يغيروا من طبيعة يهود التي مسخها الله سبحانه وتعالى ويخلي قلوبهم فيها رأفة ورحمة على البشر، لا يمكن. وجعلنا قلوبهم قاسية بسبب كفرهم وخروجهم وعصيانهم لأنبيائهم ورسلهم وتحريفهم وتغييرهم لكتابهم. ربنا جعل قلوبهم قاسية لأن إيه؟ من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولكن الذي لا يريد الإسلام ويريد غير ذلك ويختار لنفسه الضلال، ربنا يقول له لا يبالي الله عز وجل بأي واد هلك. دول اليهود. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني طردناهم من رحمتنا، وما أبأسه وما أشده وأشنعه من أن يطرد الإنسان من رحمة الله، ده مطرود. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والإعلان النهائي اللي لا يمكن أن يماري وأن يجادل فيه مجادل، الإعلان النهائي اسمعوه. ولا تزال، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة الإسلامية إلى قيام الساعة، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، حيث أنهم خونة لكم يا مسلمين ولنبيكم ولقرآنكم. سيظل يهود خونة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلا القليل اللي هم 4% في الانتخابات، ما لهمش وزن ولا قيمة. ويمكن يقولوا لهم عيشوا عيشوا، لأن العرب والإسلام أعطاكم ما لم يعطي أحد، ما لم يعطيكم أحد من العالم كله، أعطاكم أرضا وأعطاكم استقرارا وأعطاكم وضعا. الأربعة يمكن في المية دول هم اللي بينصحوهم، لكن ما فيش لهم نصح، ما لهمش قيمة ولا وزن. ولا تزال يا محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن بيقوله كده، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إحنا محسنين، بس المحسنين الآن مش زي المحسنين اللي نزل عليهم القرآن الكريم، لأن المحسنين اللي نزل عليهم القرآن الكريم مع الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون العدو ويعطونه حقه عندما ينقض العهد وعندما يظهر عدم صدقه في لسانه، كانوا يؤدبونهم. لكن المسلمين الآن احنا طمعانين في السلام وطمعانين في عدم المستوطنات. لا، ده احنا مش طمعانين، ده الإسلام هو اللي بيقرر. الإسلام هو الذي يقرر. اسمعوا بقى عشان تعرفهم ترابط أهل الكتاب مع بعضهم. الآية ايه بعد ذلك؟ يقول: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الطوائف بتاعة النصارى طوائف ثلاثة، قسموا ثلاثة طوائف، كل طائفة منهم مع الأخرى بينها وبينها عداء، لكنهم عند عداوتهم للمسلمين يظهرون تماسكهم. وأظنكم قد ذقتم من الصرب النصارى ومن غير الصرب ما ذقتم في عصركم الحديد. ربنا سبحانه وتعالى ينزل الآيات المرتبة، إنما يقول للمسلمين اعرفوا عدوكم، فليس عدوكم هم يهود فقط، وإنما ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إيه علاج العداوات بتاعة يهود وبتاعة النصارى؟ كيف يكون علاجهم ودواؤهم؟ كيف تتداوى هذه القلوب الحاقدة والحانقة والمعادية للإسلام والمسلمين بل وللبشرية جمعاء؟ كيف يكون علاجها؟ اسمعوا القرآن نفس الآيات. يا أهل الكتاب، بيخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعد ما اتكلم عن الاثنين، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللي عايزين سلام مش هم اللي حيعطوهن، لا اليهود ولا النظام العالمي الجديد، وإنما لن يكون هناك سلام وأمن في العالم إلا على منهج واحد بينه القرآن الكريم بعد الحديث عن أهل الكتاب من الطوائف. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم رسولنا بعدما غيرتم وبدلتم وأكلت الأحقاد قلوبكم بل واستولت السحناء على مجتمعاتكم بل وانعكست هذه البغضاء والشحناء على البشرية جمعاء. إيه اللي هيعالجكم؟ القرآن. اسمعوا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب القرآن هو نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأحباب، أردت أن أنقل لكم واقع القرآن الكريم وأن أعيشكم في واقع الأمة التي الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام، لتتبصروا وتتبينوا مواضع أقدامكم ولتعرفوا أن نجاتكم وأن خلاصكم من الأعداء لا يكون بتسليمكم لهم الأيادي، وإنما يكون بمعرفتكم لهدي القرآن الكريم ومنهج الرسول العظيم ويومها يوم أن يرفع المسلمون هذه الراية سينحسر هذا المد الهاجم على الأمة الإسلامية، بل وسيذوب وينزوي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نحن في ذكرى الهجرة نستلهم موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمة، حيث كان معلما لها وموجها وناصحا ومرشدا ومبلغا ومبينا لها مواطئ أقدامها، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وحتى لا نذوق السوء بعد أن عدنا ورجعنا عن منهج الإسلام ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. سوء، والله سوء. أيها الإخوة الأحباب، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يأتي واحد ويقول القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أذى ذميا فقد أذاني، لا خلي الذمي يضربني على دماغي ودماغي اللي جايبني وقول من آذى ذميا فقد آذاني. نخلي أهل الكتاب يعملون فينا ما يعملون، ويضربون الأبرياء والنساء والضعفاء الذين لا يحملون سلاحا، ونقول من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. الله الله، لم يقل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين يحملون على المسلمين سلاحا، بل إنما قال للذين لهم ذمة وعهد لكنهم لا عهد لهم ولا ذمة. أيها الإخوة الأحباب، أختم حديثي ببيان الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل عندما جاءهم موسى عليه السلام، وعندما وجد أنهم معذبون ومضطهدون من فرعون، فقال لهم كده ايه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شوف الرد بتاعهم، الرد الكئيب والغريب على النبي. فقالوا له احنا شفنا الويل من قبلك وشفنا الويل بعد ما جئتنا، يعني انت وشك ايضا جاب لنا ويل. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوفوا الرد على النبي ده، بالله عليكم، أي إحنا عندنا الأمة الإسلامية في واحد يقدر يقول لي إن إحنا مرة من المرات اتكلمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بتاعنا بسوء أدب؟ ما في واحد إطلاقا يبين إن مسلم أساء الأدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بل ما في مسلم أساء الأدب مع نبي من أنبياء الله جميعا. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وإذا بموسى عليه السلام يقول لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أهو ربنا أهلك العدو بتاعهم فرعون، ولما وجدوا النجاح عبدوا العز وعبدوا غير الله. أيها الإخوة الأحباب، أقول هذا للذين يعيشون في الوهم، لن تكون ليهود رجعة عن الاعتداء علينا إلا بتربية الأجيال المسلمة على منهج القرآن الكريم وعلى هدي الرسول العظيم محمد بصدق وحق، تربية سليمة، تعليم لا تكذبوا على الله ولا تكذبوا على رسول الله ولا تطمعوا في أن يكون عدو الله صديقا لكم في وقت من الأوقات. لقد قالوا عن الله عز وجل يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. اسمع القرآن هو. وقالت اليهود يد الله مغلولة. ربنا بخيل ما عنده ما بيديناش. وقالت اليهود ده تجرأوا على الله وتجرأوا على الأنبياء وتجرأوا عليكم والواقع يقول هذا فلا تصدقوا وعودا كاذبة ولا تعيشوا في الوهم وإنما أعدوا لهم إعداد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الإعداد؟ تربية الأجيال على الصدق والحب والجهاد والإخلاص وملاقاة الأعداء. أنا للدنيا بنا أن تطهر. نحن جند الله أسد الله لا أسد الشرى. قد قطعنا العهد ألا نقبر أو نرى القرآن دستور الورى. دستور البشرية كلها القرآن ده هو اللي ربنا قال عنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ما ينبغي على المسلمين أن يتهاونوا في تعليم أبنائهم تعليما راقيا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم معلما قال صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه إنما بعثت معلما. فكونوا للأجيال معلمين. علموهم أن الأعداء يريدون أن يفتوا في عضدهم. علموهم علموا الأبناء أن الأعداء يريدون أن يجعلوا أبناءهم أرقى من أبناء المسلمين ويوجهون لكم من خلال الأجهزة أن أبناء الكفر والشرك في الأرض على درجة من التعليم عالية وراقية. نحن الذين نعرف قيمة العلم ومكانة العلم. أيها الإخوة المسلمون لا أريد أن أطيل فالحر شديد لكن حر نار جهنم أشد. وقالوا لا تنفروا في الحر. إحنا الآن بننفر. النفر قد يكون بالسلاح وقد يكون بالكلمة. وقد سمعتم من الآيات السابقة في الأسبوع الماضي عندما قال الله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالنفير يكون بالسلاح ويكون باللسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لساننا مسلطا على الأعداء وأن يجنبنا وإياكم مساوئ السفهاء والجهلاء والبلهاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأحباب أبناؤنا غدا سيعرضون على امتحان من امتحانات الدنيا شهادة الثانوية العامة. أبناء طلبة وطالبات ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن يوفقهم الله في نجاح الدنيا وفي نجاح الآخرة. اللهم وفق أبناءنا في اختباراتهم الدنيوية واختباراتهم الأخروية. اللهم سدد خطاهم في الخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضاه واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.